مقال بعنوان وكان أبوهما صالحا بقلم المجاهد أبو مهدي الدليمي. إن الجاه ثابت للصالحين فضلا عن الأنبياء. قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فأراد الله إبقاء ذلك الكنز على ذينك اليتيمين رعاية لحق صلاح أبيهما، وهذا يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية بأحوال الأبناء. قال الإمام الرازي رحمه الله كان بين الغلامين وبين الأب الصالح سبعة آباء، وقد اكتسب الجد الصالح وجاهته عند ربه لصالح أعماله. وقال الإمام القرطبي رحمه الله يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه. وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذريته، تفسير القرطبي. وقد اختلف المفسرون في أن الكنز كان علما أو لوحا من ذهب كتب فيه حكمة. وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دوريته ودوريات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام العسقلاني في المطالب العالية. وعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه بلاء. ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والحديث رواه الطبراني في الكبير، وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل في الزهد وابن أبي حاتم عن التابعي الكوفي الثقة خيثمة المتوفي 90 للهجرة رضي الله عنه قال قال عيسى بن مريم عليه السلام طوبى لذرية مؤمن ثم طوبى لهم كيف يحفظون من بعده. وتلا خيثمة رضي الله عنه وكان أبوهما صالحا. مصنف ابن أبي شيبة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب قال إن الله يصلح بالعبد الصالح القبيل من الناس، وهذا في الدر المنثور. وقال الإمام العادل سيدنا عمر بن عبد العزيز المولود 61 للهجرة والمتوفي 101 هجرية رحمه الله ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة. تفسير ابن كثير. قال البغوي قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه حفظا بصلاح أبيهما. وقيل كان بينهما وبين الأب الصالح 7 آباء. تفسير البغوي. وجاء في تفسير الجلالين فحفظا بصلاح أبيهما في أنفسهما ومالهما. تفسير الجلالين. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تفيد أن الله سبحانه وتعالى يدفع العذاب عن أهل الأرض بجاه المستغفرين وعمار المساجد، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق بهم أهل الأرض وينصرهم ويصرف عنهم البلاء والغرق. وقد ورد نظير هذا الإكرام الإلهي لغير عمار المساجد أيضا. ففي الحديث القدسي عن أنس رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإن نظرت إلى عمار بيتي والمتحابين فيه والمستغفرين بالأسحار صرفته عنهم. الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية. إن الله تعالى يقول: إني لأهم بأهل الأرض عذابا كقحط وجوع وفتن تجيب قتلى ونحو ذلك، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي، أي عمار المساجد التي هي بيوت الله بالذكر والتلاوة والصلاة وأنواع العبادة، والمتحابين فيه أي لأجلي لا لغرض دنيوي، والمستغفرين بالأسحار أي الطالبين من الله المغفرة فيها، صرفت عذابي عنهم. وفي الحديث القدسي: إني لأستحي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام، فتشيب لحية عبدي ورأس أمتي في الإسلام، أعذبهما في النار بعد ذلك. الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية. رواه أبو يعلي عن سيدنا أنس رضي الله عنه. وفي الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا عباد لله ركع، وصبية رضع، وبهائم رتع، لصب عليكم العذاب صبا ثم رضا رضا. رواه الطبراني. وقد قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ صحيح البخاري. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وروى الطبراني في الأوسط عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تخلو الأرض من 40 رجلا مثل خليل الرحمن، فبهم تسقون وبهم تنصرون، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر. قال سعيد بن المسيب: سمعت قتادة يقول: لسنا نشك أن الحسن البصري منهم. قال الحافظ الهيثمي: إسناده حسن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.